فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر من قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. سبحانك ربنا تباركت وتعاليت. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أمورنا، اللهم أصلح قادة هذه البلاد، واجعل لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين، ووفقهم لصالح البلاد والعباد، وخذ بأيديهم إلى الخير والرشاد، يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في أهلنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم احفظنا واحفظ ما لنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا مجيب السائلين، يا سامع النداء، يا عظيم الرجاء، يا مجيب الدعاء، اللهم استجب دعانا يا رب العالمين، واعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك من النار، واجعلنا فيه من المقبورين الفائزين، واجعلنا فيه من عبادك الصالحين، واحفظنا فيه بحفظ كتابك العزيز، واحفظنا بما تحفظ عبادك الصالحين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله